مفهوم الصحيح، مفهوم الصحيح الدين لا يمكن أخذه من واقع المسلمين اليوم، لأنهم مختلفون أشد الاختلاف. ولكن إنما يجب أن نأخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه السلف الصالح. لقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في الحديث السابق، لكن مع الأسف قل من يتنبه لهذه الإشارة، وهي في الواقع أن تسمى بأنها صريح العبارة أولى من أن يقال إنها إشارة، حين قال جوابا للسائل من هي الفرقة الناجية، قال هي الجماعة، هي ما أنا عليه وأصحابي. كذلك تأكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباض من سارية المعروف فيما أظن أيضا لديكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. نجد في هذا الحديث وفي ذاته لم يقتصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن يقول الفرقة الناجية أن تتمسكوا بما أنا عليه، لا يقول تمسكوا بسنتي، عليكم بسنتي وبس، تمسكوا بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، ولكننا نجده يضم شيئا آخر إلى هذا الأمر بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الآخر تمسك بالجماعة، التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام، التمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين كليهما معا من الحض على التمسك بشيء، هو ولو من الناحية التعبيرية غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، شيء زائد، حيث قال ما أنا عليه وأصحابي، حيث قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا التعبير وهذا الذكر للشيء الآخر مع الرسول عليه السلام هو أسلوب قرآني. فالله عز وجل يقول في صريح القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد أن الله عز وجل ذكر هنا في الآية بالإضافة إلى قوله ومن يشاقق الرسول، قال بعد ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء في هذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، إلى آخر الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إن في ذلك لا عبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عددها 73 أو زادت أو نقصت ما يهمنا، لكن الطوائف كثيرة وكثيرة جدا. كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها